الثوب أو هذا السيف أو هذه العازة الفلانية نعم بمئة ريال فيقول قبل نعم. وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف لا يكون صغير ولا يكون مجنون ولا يكون محجور عليه بسفه. كم من رجال كبار ما عندهم عقول الورثة حقونهم واحد مثلا أبوه عنده مال كثير شاف الأبو يبعزق المال للأولاد أن يقدموا للقاضي يكتبوا رسالة للقاضي ويقدم ويقول أن والدنا عنده مال كثير ولكنه يبعزق المال نعم يبعزق المال فنبغى نظركم فيه فيأمرهم على ذلك لأن بأن يدوا بشهداء وأنه شفيه فالقاضي هناك يحجر عليه ويجعل له في كل يوم شيئا من المصروف زي ما أقاموا على ولد المصري ولد المصري ده اللي في لوقا الصغير كان عنده تركوا له بيت المصري أموال بيت المصري أموال اللي يكون له عقارات اشتري السيارة ومئة ريال اشتريها بألف ريال يجيب هاي مصري شو السيارة والله يوليتها يسولوا في هذا يأخذ منه 10,000 في سيارة ما يسوى لها 1,000 قدموا فيه بعدين جعلوا ذاك عماشة حقنا اللي كان يجينا هنا عماشة اللي كان يجينا جعلوا براقب عليه وجعلوا له كل يوم مصروف 100 ريال كل يوم يأخذ هذا محجور عليه بسفره باب الحجري نعم. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الدنيا كل شيء يجوز بيعه يجوز أن ترهنه فإذا نعم من عند رهن يقول له أداء وأمان رهن أداء وأمان هذه دحين ما يمشوها دحين زمن حكومتنا هنا هذه مشروع هذه حيلة هذه الحق هي حيلة الحق حيلة يعني يجيب البيت هذا يخلي عند فلان عشان ياخذ بعوض بالله ربا هذا الفعل ربا هذا كان يفعلوا أول لكن حكومتنا جزاها الله خير الآن ما تفعل هذا البيع عشان ياخذ أجرته عشان ياخذ الراهن ياخذ أجرته الحين أنا أرهن عندك هذا البيت أنا أخذ أجرته أنا راعي أخذ أجرته أسدك من لا هو عشان يبغى يأخذ الأجرة نفعا للدين إذا كان الدين يجر نفعا يكون حافظ كان الإمام أبو حنيفة إذا دين واحد لا يسو تحت ظل بيتي لا يسو تحت ظل بيتي يقول هذا الظل نفع حق منزل وكيف أنا أجلس رضي الله عنه السيادة عايش يقول أشياء أبو حنيفة سكر ايوه بس هيك.